بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في محنة للأمة لم ترى مثلها منذ بداية الصحوة الإسلامية، وانقسام حاد داخل أبناء الصحوة، داخل المجتمع نفسه، مع اقتتال وسفك دماء وأزمة شديدة للعمل الإسلامي في أول تجربة تصدر فيها أحد فصائل هذا العمل الإسلامي، المشهد في تحمل المسؤولية فيما يبدو للناس، وإلا فقد تبين لنا بعد مرور سنة أن الأمر لم يكن كذلك، وأن قضية القوة والشوكة ضرورة أساسية. أهم حاجة ما يزلش ضرورة أساسية كما نص العلماء قبل ذلك على ثبوت الإمامة، كما أن إقامة الشريعة وسياسة الدنيا بها الركن الركين لثبوتها. قضايا كثيرة أفرزتها هذه المحنة، في ظلها ظهرت سلبيات خطيرة داخل العمل الإسلامي عموما وداخل الصف السلفي، وبنسبة ما داخل الدعوة السلفية نفسها. الصف السلفي معلوم أنه أوسع من الدعوة السلفية، لأن هناك الاتجاهات المختلفة المتباينة والاتجاهات الفردية، في حين تمثل الدعوة السلفية الجزء المنظم من هذا التيار، وهي قلبه في الحقيقة وأصله ومنبعه. فإن هذه الدعوة هي بداية نشر السلفية في بلادنا وما حولها بحمد الله تبارك وتعالى، وهي أوسط هذه الاتجاهات، فهي في قلبها، لا تجنح بالتطرف بعيدا عن منهج أهل السنة، لا في الإفراط ولا في التفريط، لا يمينا ولا شمالا. تأثرت بالتأكيد بدرجة ما، وتأثر العمل الإسلامي في وسط المجتمع، حتى تعرض الملتزمون، وما زال هناك بنسبة ما يتعرضون لمخاطر من رفض كثير من أبناء المجتمع لكثير منهم في ضوء ما حدث، ووضع حواجز هائلة. لابد من البحث في اختراقها بيننا وبين الناس. هذا الذي كان أعني التواصل مع الناس كان هو الرصيد الأكبر الذي مهد لهذه الدعوة وللعمل الإسلامي كله أن يحوز ثقة عامة المجتمع خلال سنتين وزيادة من الزمن، رغم الحرب الشرسة الموجهة إليه من خلال الإعلام، كما يحاول البعض أن يجعل ما حدث هو مسؤولية هذه الهجمة الإعلامية الشرسة. كما ذكرنا كانت موجودة وبأشد شراسة ممكنة، لا ننسى وإلى الآن، بس يعني لدرجة يعني لم تعد تؤثر على كثير من الناس. لا ننسى حملة قطع الآذان والأنوف، ولا ننسى حملات رش مية النار وزواج الصغيرات في سن الطفولة وزواج في سن التاسعة، وكل هذه الحملات الفظيعة والتي شهدت البلاد أشدها في موضوع الدستور في 2012. ومع ذلك فقد يعني نجح العمل أبناء العمل الإسلامي في أن يحوزوا ثقة مجتمعهم في أول استفتاء في 2019 في 19 مارس 2011 في الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسية ثم في معركة الدستور. كل ذلك لم تؤثر فيه الحملات الإعلامية، لكن ممارسات الحكم خلال سنة وزادت السلبيات أضعاف مضاعفة في الشهرين الأخيرين قبل عزل الدكتور مرسي، أدى إلى وما تلاه بعد ذلك أدى إلى خلل ضخم جدا، أدى إلى حواجز أضعاف مضاعفة عما كانت قبل الثورة. لابد إذن أن يكون هناك بحث في أسباب هذا الأمر، أخطره كان الخطاب المستعمل من طوائف متعددة، منها من ينتسب إلى اتجاهات إسلامية عامة، إلى جماعة الإخوان، إلى الجماعة الإسلامية، إلى كثير من الاتجاهات السلفية، بل وكثير ممن كان ينتسب في وقت من الأوقات للدعوة السلفية. أظهرت هذه الأحداث خللا كبيرا جدا في كثير من القضايا، التي عرضت بخطاب نفر كثيرا من الناس، وضع الحواجز، جعل الإعلام المضاد يؤثر سلبا ويصدق بعد أن كان مكذبا، بعد أن كان مرفوضا صار مقبولا، صار صارت قطاعات عريضة من المجتمع تعادي الإسلاميين عموما بعد معاداتهم للإخوان خصوصا، وربما نال السلفيين نصيبا من ذلك، ويزداد ذلك طردا مع ازدياد مشاركة طوائف منهم في الأحداث في أماكن مختلفة. المكان الذي توجد فيه مشاركة يحدث فيه نوع من النفرة بدرجة كبيرة. أقول الجزء مش الإعلامي فقط هو السبب، الإعلامي ده لو كان لوحده ما كانش أثمر الثمرة دي، لولا وجود خطاب ويعني ذو مضامين خطيرة تحت عناوين بارزة تبين أنها عند عامة الملتزمين عناوين بلا مضمون، هم يعرفون العنوان ويقدسون الكلمات الشرعية يعظمونها، ولكن ما هي حقيقة هذه الكلمات؟ ما هي هذه المسائل التفصيلية؟ لم يعني يكن عند أكثر الملتزمين بيان لها، وبالتالي فأخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، وملئت المضامين بخلاف العناوين، ملئت بأمور ليست هي حقائق هذه العناوين الشرعية، قضايا كثيرة. أنتم سمعتم عناوين بعضها من الشيخ مفتاح في المقدمة، لكن الحقيقة أن ما تحت هذه العناوين كان فارغا عند الكثيرين، فملئ بخطاب آخر غير موافق للكتاب والسنة، وأصحابه يظنون ذلك، وهذا هو خطر قلة العلم وخطر البدعة والانحراف، يعني درجات متفاوتة وكلها كانت موجودة ومجتمعة، قلة علم، انحراف في الفهم، بدع وضلالات موجودة، والكل كان تحت مظلة واحدة. ترتب على ذلك ما جعله الله عز وجل يعني سنة في الأمم والمجتمعات، لأن الباطل ينفر منه الناس ولا يقبلونه، ولذلك حصلت نفرة شديدة. أقول كان عامة أبناء التيار الإسلامي أو العمل الإسلامي مثل طالب دخل امتحانا ذاكر فيه فهرس الكتاب، ذاكر فيه الفهرس، لم يذاكر الموضوعات، فلما جاء السؤال وجده تفصيلا فملأه بأي إجابة، باختراع، بأمور محدثة من عند نفسه. إيه هي العناوين دي؟ العناوين دي تشمل مصطلحات شرعية: الإيمان، الكفر، النفاق، الردة، ونظائرها السياسية والواقعية مثل العمالة، المؤامرات ونحو ذلك، لكن هي حقيقتها مرتبطة بهذه الأوصاف. متى يكون؟ لذلك أقول قضية الإيمان والكفر بما يثبت الإسلام، بما يخرج الإنسان منه، ما هي الأعذار التي قد تمنع من الخروج من الملة أو من الإسلام والإيمان إلى الكفر والنفاق؟ ما هو النفاق الأكبر والنفاق الأصغر؟ ما هي الزندقة؟ ما هو النفاق الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ ما هي شروط التكفير؟ ما هي موانعه؟ ما يكفر به المرء؟ هل هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد مما يكون كفراً أم يكون معصية أم يكون اجتهاداً في باب من أبواب؟ قضية المصلحة والمفسدة قضية عظيمة الأهمية. ما هي ضوابط المصالح المعتبرة شرعاً؟ ما هي ضوابط المفاسد؟ كيف نقيم المصالح والمفاسد بميزان الشريعة في ضوء الواقع؟ لأن الموازين الشرعية إذا لم تطبق على واقع موافق لما نزلت فيه النصوص، مشابه لما نزلت فيه النصوص، كان خطراً هائلاً. قضية القدرة والعجز، ما هو الذي نقدر عليه؟ ما الذي نعجز عنه؟ كيف نوازن بين يعني قدرتنا وما يمكن، وبين ما هو مطلوب مأمول مرجو؟ ما هو الذي نستطيع عمله منه؟ وأي شيء نقدمه؟ ما هي أولويات العمل الإسلامي في المراحل المختلفة؟ ما الذي نقدمه وما الذي نؤخره؟ قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق عند سلطان جائر أو كافر أو ظالم، درجات ذلك وكيف نؤديها، وكيف لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة مع المحافظة على رأس المال. قضايا الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله، هناك قضايا في من يعني الناس قد أجابوا عنها من غير أن يعرفوا ولا أن يرجعوا ولا أن يستدلوا بالأدلة ولا أن يرجعوا إلى كلام أهل العلم، وهي مسائل غاية في الخطورة، ومع ذلك تجدهم قد أجابوا تطبيقا عمليا. من أين أتوا إذن بهذه الإجابة؟ كما ذكرت العنوان موجود: الموت في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، ومع ذلك التطبيق العملي وكان شيئا تتعجب منه. كيف يجعل الناس هذا الذي يحدث موتا في سبيل الله؟ من الذي قال عبر الزمان على سبيل المثال كلمات سمعناها وما زالت تسمع إلى الآن؟ مثلا أننا ينبغي أن نتلقى الطلقات بصدور عارية، وأننا مستعدون لهذا الأمر. هذا الأمر من الذي قاله من أهل العلم؟ أين دليل ذلك في كتاب الله عز وجل مع ما يحدث من نفرة هائلة لدى الناس ومن ضرر بالغ في حقيقة الأمر؟ لكن أقول مبدئيا، هل أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه؟ قضية حساب قدرة المسلمين في مواجهة قدرة عدوهم، هل هذه مأمور بها؟ هل فعلا قمنا بدراستها وحسابها حينما قلنا أو حين قال البعض للناس ذلك أننا ينبغي أن نستمر في ذلك ولو قتل منا من قتل، مع أن أهل العلم ذكروا نصوصا واضحة على سبيل المثال في قضية من فقد سلاحه أثناء المعركة فاقد أهبة القتال، هل يكون معذورا؟ هم طبعا متفقون على أنه معذور. اختلفوا مثلا في الحجارة هل تقوم مقام السلاح أم لا، وده بلا شك في سلاح كان في الماضي النبل والرماح، فالحجارة يمكن أن تقوم مقامه بنوع من الاجتهاد وجهان، يقول النووي رحمه الله أصحهما نعم تقوم، وهذا في الحقيقة فيما ذكرت في واقع كذا، مع أن هؤلاء العلماء لو ولدوا في زمن الأسلحة الحديثة لجزموا أن السيوف والرماح لا يمكن أن تقوم مقام المدفع المضاد للدبابات في مواجهة الدبابة، ولا السلاح المضاد للطائرات في مواجهة الطائرة. أجزم وأوقن أن كل العقلاء يقولون ذلك وليس العلماء فقط، أما مجموعة من المقاتلين معهم رماح وسيوف، جاءتهم طائرة من فوقهم، لا خليهم معهم إيه طبنجات، لا كمعهم مدافع رشاش، وجاءت طيارة تضرب من فوق وتلقي عليهم أسلحة من القنابل. إيه المشكلة؟ ها؟ ممكن إخوة تخش جوه شوية تتقارب؟ فبنقول إن مثل هذا الأمر، المسألة دي على فكرة مسألة مبحوثة عند العلماء منصوص عليها، فبنقول الناس دول معاهم وسيلة والطائرة بتضربهم، شرعا مأمورين من أجل الثبات المزعوم ومن أجل أن يموتوا في سبيل الله أن يبقوا في العراء حيث تصيبهم الطائرة، أم عليهم أن ينسحبوا إلى مكان يمكن أن ينجوا فيه من ضرب الطائرة إن أمكنهم ذلك؟ بلا نزاع أنهم مقتولون من حقيقة. دي المسألة دي مسألة إجماعية، مسائل الإجماع. الناس على فكرة أفتوا بخلافها قولا وعملا خلال المرحلة دي اللي احنا شفناها، إن الناس رغبت في أن تثبت إلى أن تموت، والناس كانت أصلا مستعدة للموت من أجل أن تموت، وليس في ذلك إعلاء لكلمة الله، وهمت بأن الثبات في هذا الموطن إلى الموت هو الأمر المأمور به شرعا، ولكن دايما الأمور دي بتصطدم بواقع أليم جدا، إن هو إن يعني هذا الأمر إلى عدد ما يسقط ثم لا بد وأن ينسحب الباقون أو يستسلم الباقون لسنة ربنا سبحانه وتعالى، إنك أنت لما تجد الوضع بهذه الطريقة إن الناس عزل يؤمرون بالثبات لابد، وإلا أن البعض يكون فعلا غرضه كان هو أن يقتل ناس تسفك دماء، دي بقى تبقى مصيبة عظيمة. نقول قد نص العلماء على صورة معينة في هذه المسألة إجماعا، جعلوها المسائل الإجماع، قالوا إذا علم، إذا كان المسلمون أقل من نصف عدوهم، أقل من نصف عدوهم، وعلموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية وجب الانصراف وحرم القتال إجماعا، ذكره ابن جزي الغرناطي في الأحكام الفقهية، وذكر مثله الإمام النووي، وذكره إمام الحرمين، وذلك أنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، إذا علموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية، ده لو عدو كافر المسألة، فضلا عن أن يكون هناك عدو ينتسب إلى الإسلام ويتحدث الناس، إذا وقع اقتتال أو وقع في الحقيقة قتل فقط، فضلا أن يكون هناك اقتتال بطريقة غير متكافئة بالمرة يقتل فيها أناس، ممكن يقتل ناس تؤدي إلى حدوث نكاية في المسلمين، يقتل من الطرف الآخر ما يتحدث الناس به أن المسلمين أو أن الإسلاميين بقى يسفكون الدماء، أنهم يقتلون، أنهم يمثلون بالجثث، أنهم لا يراعون الحرمات، أنهم يرهبون الناس، أنهم لا يراعون حرمة الدم، وقص على ذلك كم من المفاسد المترتبة التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم منها حين استأذنه بعض أصحابه أن يقتل الرجل الذي قال له اتق الله واعدل، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لذلك نقول المسألة دي مسألة العلماء بحثوها، وبحثوا كذلك في يعني مسألة قوة المسلمين وعدوهم، هل هي بالعدد فقط أم بغلبة الظن بحصول الظفر وغلبة الظن بحصول الهزيمة، ومتى يكون العدد معتبرا؟ والصحيح أن العدد معتبر مع تقارب الصفات، وإلا فلا يعني أظن أن أحدا من أهل العلم يختلف فيما ذكرت من سورة، لو أن 10 من المسلمين مسلحين بالنبل والرماح في مواجهة دبابة فيها فرد واحد، هم 10 أضعاف المسلمين، 10 أضعافهم، ومع ذلك فيها فرد واحد معه سلاح يعني بحركة واحدة يبيدهم، نحن نقول لهم لازم يضربوا الدبابة دي بالرماح. دي كانت مسألة مطروحة في الثمانينات لما كانت الجماعة الإسلامية بتوجب الخروج على الحاكم بأي صورة كانت، وبيقولوا كده في كتاب كان اسمه كلمة حق بتاع الدكتور عمر عبد الرحمن فكر الله أسرى، بيقول يجب الخروج على الحاكم الكافر المبدل للشريعة ولو بعصا، دون نظر إلى من يواجهه. وكانوا بيستنكروا جدا قبل ما يعملوا المراجعات قضية المصلحة والمفسدة، وينكروا جدا قضية القدرة والعجز، ومؤلفات موجودة لغاية النهاردة لمن أراد أن يرجع إليها، ومؤلفات موجودة في قضية القدرة والعجز بتقول إن القدرة والعجز منوط فقط بالأعمى والأعرج والمريض، وأما أي موازنات أخرى فغير معتبرة. بنقول القضايا دي قضايا بحثها العلماء ونصوا عليها وأجابوا عن هذه المسائل، وعندنا أصلا نصوص شرعية بتأمرنا بالنظر في قوتنا وقوة عدونا. قال الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآيتين دول تضمنوا بشارات وتضمنوا أوامر. الآية الأولى تضمنت بشارة بأن الواحد يغلب 10، وأمر بالثبات أن الواحد يجب أن يثبت أمام 10، وموعود بالنصر مع الصبر. ثم نسخ الوجوب وبقيت البشارة، أن البشارة لا تنسخ، بقي الواجب واحد أن يثبت الواحد أمام 2، والبشارة موجودة أيضا، ولكن التخفيف سببه وجود الضعف، وده يدل دلالة غاية في الوضوح أن واحد من الأبطال قد يقوم مقام 10، وأن الذين فيهم ضعف لا يقوون على ذلك، فدل على اعتبار القوة والضعف في ليس فقط العدد، وأن العبرة تكون بغلبة الظن بحصول الظفر أو غلبة الظن بحصول الهزيمة. ولذا قلنا أنه لا تردد في أن مع الأسلحة المعاصرة إن العدد فقط لا يكفي، بل لابد، لكن في معاملات كثيرة هنقول طب ما كل الحروب اللي المسلمين خاضوها كانوا دائما العدو كان إيه؟ كان أكثر منهم، وإحنا بقول أيوة في درجة من درجات الموازنة في القوة تسمح بوجود قتال، وفي درجة أقل منها تمنع من وجود القتال. يعني قلنا أقل حاجة 1 لـ10، والواحد لـ10 دي حسب غلبة الظن ممكن يكون الواحد ده متحصن في مكان غاية في القوة، هو في دبابة وقدامه 10 من الكفار، لا قدامه 20، ماشي كده، بس هو معاه سلاح إيه؟ أقوى، أو هو على سبيل المثال هو على رأس جبل أو في حصن حصين، والأعداء مش عارفين يخترقوا الحصن ده ولو كانوا أقل من العش، المسلمين أقل من العش، بس المكان بتاعهم هيأ لهم أن لا يستطيع العدو أن يقتحم ذلك ولا أن يصعد إليه، يبقى يلزمهم الثبات ولو كانوا أقل من إيه؟ من عش العدو، إمكانيات القتال. يبقى هنا في الحقيقة مش هقدرها بالعدد فقط، لا ده أنا هقول مع المعطيات دي إن هما مش عشر عدو، لأن غلبة الظن بحصول الظفر أكتر، وبالتالي فالمسألة مبنية على موازنات قوى تدخل في النهاية في جملة واحدة، إن في إمكانية للقتال، وأما مرحلة ليس فيها إمكانية للقتال إلا باستئصال المسلمين، ودي المرحلة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ولذا قال إني لم أمر بالقتال، ولذا كان يرى أصحابه يعذبون ويقتلون ويأمرهم بالصبر لا يجاوز ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال إني لم أمر بالقتال. لما استأذنه أهل بيعة العقبة أن يميلوا على أهل العقبة من المشركين فقال إني لم أمر بقتال، كان يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. قال لخباب بن الأرت لا يتمن، لقد كان يمشط الرجل ممن كان قبلكم بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من عدن إلى من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرحلة، ومر بمرحلة أخرى، مر موسى صلى الله عليه وسلم وهو أول نبي ورسول أمر بالقتال، كان الأنبياء قبله يؤمرون بالدعوة والصبر إلى أن يأتي النصر من عند الله بآية من عنده، لكن موسى صلى الله عليه وسلم أول نبي أمر بالقتال، أمر بعد مرحلة معينة، بعد إمكانية ممارسة القتال، ولذا كان في أول أمره لما قتل فرعونيا كافرا عدوا لا نزاع في عداوته، قد نص الله على عداوته، عد ذلك من عمل الشيطان، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان له شيعة وكان له أعداء، دليل على أنه كان يعمل بالدعوة إلى الله حتى تكونت هذه الشيعة وهذه الطائفة المعاونة له، كان له أصحاب، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أراد موسى دفعه ولم يقصد قتله، لأن القتل فيه استنفار لقوى الكفر والظلم على عبادة المسلمين وعلى أذيتهم وعلى إيقاف الدعوة إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل مثل ذلك مع كفار محاربين يستحقون القتل، قد قتلوا من المسلمين من قتلوا، ومع ذلك قال لحذيفة لما أرسله ليأتي بخبر القوم في غزوة الأحزاب قال لا تذعرهم علي، لا تذعرهم علي، وكان حذيفة رضي الله عنه حين دخل وسط الكفار رأى أبا سفيان يصلي ظهره إلى نار، رأى ظهره مكشوفا فوضع يده على سهمه، العاطفة بسرعة، عدو مكشوف الظهر يمكن اغتياله يمكن قتله والأمر يسير، وفي ظلمة ليل وأبو سفيان في غير حراسة، ثم قال تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم عليه، فكففت يدي أو ترك ضرب أبو سفيان. ليس كل كافر يستحق القتل يقتل في أي وقت، فسيدنا موسى لم يؤمر بقتل هذا الفرعوني في هذا الوقت، ولذا يقول في حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، عد ذلك ذنبا، استغفر منه خطيئة، يذكر خطيئته التي أصاب، يذكر ذنبه الذي أصاب، عده ظلما، قال رب إني ظلمت نفسي، عده ضلالا، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، عد ما جيش عاطفته نحو قتله من عمل الشيطان، قال هذا من عمل الشيطان، يريد الشيطان إضلاله بذلك. لماذا؟ لما يترتب على هذا الفعل من ضرر عام بالمسلمين وبالدعوة إلى الله. قارن بين هذا الموقف من موسى صلى الله عليه وسلم حينما وكز الرجل فقضى عليه وعاتب نفسه بعدها وحاسب نفسه بعدها، ومع ذلك كانت العاطفة كادت أن تغلبه مرة أخرى، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس أستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إن برى ذلك الإسرائيلي يفضح الواقعة التي وقعت بالأمس. لم يشهدها إلا ثلاثة: موسى والإسرائيلي والفرعوني الذي مات. لكن لما سمعه الإسرائيلي يقول إنك لغوي مبين، قال القرطبي لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه. كلمة دي كلمة مفيدة غاية في الفائدة، لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه. ظن الإسرائيلي أنه يريد قتله هو، ولذلك قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من غير أن يكره ولا يضرب ولا يكهرب ولا يعذب، حتى يعترف من الذي قتل الفرعونية بالأمس، إذا به يعترف على موسى صلى الله عليه وسلم ويتهمه في نيته. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، هو كان بيدافع عنك، ومع ذلك مباشرة سيدنا موسى إيه اللي كان هيحصل؟ العاطفة دفعته. العاطفة نشأت منين العاطفة دي؟ نشأت من الظلم الموجود، وده أمر طبيعي بيحصل مع وجود ظلم شديد، يجعل عواطف كثيرة يغيب عنها العقل في وقت معين. إن هو بالأمس قد اعترف على نفسه بالظلم، واليوم أوشك أن يبطش بالذي هو عدو له، لولا أن الله أنطق الإسرائيلية بذلك حتى يكف موسى صلى الله عليه وسلم ويرحل، لأن الدعوة حتتوقف. حصلت مؤامرة فورية، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصح. أخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ومن حكمة ربنا البالغة هذا الذي حدث، النوعية من بني إسرائيل دي كانت تحتاج إلى تعديل، وسيدنا موسى نفسه صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى مزيد من التهيئة والتربية الربانية والإعداد بصفات أخرى، حتى يكون الشرع والوحي هو الذي يقدمه على العاطفة ولا تغلبه العاطفة به. ولذلك سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم 10 سنين تربى تربية مختلفة وفي بيئة مختلفة، والبيئة دي أصلا إحنا ننبغي أن نحرص عليها. أعني بيئة، مع أن في ناس بترغب في أن تربي أبناءها في ظل أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إحنا عايشين في الأذى وخلاص، بيئة المظلومية، مع أن دي بتخلي في صفات غير طيبة تحصل. مع سيدنا موسى 10 سنين التانيين اللي عاشهم في مدين في ظل إيه؟ لا تخوت من القوم الظالمين، فهيئته لموازنة طريقة أخرى في الموازنة، وهيئته لطريقة أخرى في حساب المصالح والمفاسد. ده إيه بقى الخنوع ده؟ مش كده أقول لكم حصل إيه؟ حصل إن هو أقام الحجة على الفراعنة بالآية العظيمة، ومن 30,000 إلى 80,000 على الأقوال المختلفة في عدد السحرة، السحرة كانوا سحرة، وربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالإيمان، وبالتالي أصبحوا من الأمة. مش كده؟ إحنا عندنا الأمة دي أمتنا قومية وطنية نسبية ولا أمة بالإيمان وبالكفر؟ أمتنا هم أمة المؤمنين، والكفار ليسوا من أمتنا، ممكن يبقوا أهل ذمة، يمكن يبقوا أهل عهد، يبقوا أي حاجة تانية، لكن أمتنا هي إيه؟ أهل الإيمان. فالسحرة دول صاروا من أهل الإيمان، كما دل عليه قولهم وكانوا أحسن من بني إسرائيل. والله إيمانهم العظيم جدا ده، اقرأ كلماتهم وقارن بين كلماتهم وبين من قص الله علينا قصته من بني إسرائيل. شوف هم قالوا إيه، قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. قارن بينه وبين الإسرائيلي ده اللي بيقول سيدنا موسى يا أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين. يتهم سيدنا موسى في نيته، وسيدنا موسى بريء من ذلك. قارن بينها وبين الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقارن بينهم وبين اللي قالوا سيدنا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقارن بينهم وبين بني إسرائيل اللي قالوا لسيدنا موسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقط إنها هنا قاعدة. نوعية المؤمنين من السحرة دول صاروا نوعية رائعة جدا، وتعرضوا لأبشع قتلة. وسيدنا موسى شاف كده، اللي ما كانش مستحمل إن واحد يتضرب مش كده، وقتل الرجل من أجله وكاد أن يبطش مرة ثانية بالرجل الثاني علشان ما يتضربش بس، ومع ذلك شاف السحرة من ما قلت لكم من 30 قول إنهم 13,000 30,000 60,000 80,000 آلاف، يعني عشرات الآلاف، لقاهم بيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبوا في جذوع النخل. المنظر منظر هائل جدا. تخيل كده بقى عمالة تقطع أيدين ورجلين ونزيف مستمر، وبعد كده يعلقوا على جذوع النخل ويتصلبوا وتدق المسامير في أيديهم ورجلهم عشان يجعلوا على يعني عبرة. وسيدنا موسى لو كان ألقى العصا تبقى حية تاكل الفرعنة كله، ما هي أكلت كل الإيه حبال والعصي بتاع 80,000 واحد، يعني كمية هائلة. فرعون أصلا كان بيخاف من الثعبان المبين، هو كان بيتجه ناحيته يوم يجري مش قادر، لغاية ما سيدنا موسى ياخد الإيه الثعبان يبقى يصبح عصا، كان في إمكانية إن هو يتم ذلك. وسيدنا موسى عمليه لما لقى الصحراء بيقتل مع لقمه ترك الامر كذلك، استمر في الدعوه عشان بقى قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. اذا سيدنا موسى اتجه للعمل الايه الدعوي اللي فرعون كان سايبه، والفراعنة بيفرعنوا فرعون أكثر مما هو، ويصنعوا منه طاغوتا أكثر مما هو عليه من الطغيان. واضح أن حصلت لفرعون هزة للمواقف المختلفة، وأن هو ضعف، فترك موسى وقومه، ترك سيدنا موسى وهو تارك لآلهته تارك لعبادته. الترك ده الملأ السادة الكبراء مش عاجبهم، فحفزوا فرعون عليه، ووصل بقى الأذى بقى للأمة المسلمة والنسبية، إن بني إسرائيل بقى دوبته أمته وأقربه، وقال سنقتل أبناءهم، فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وكان الجواب مختلف عن الموقف اللي حصل أيام الإسرائيلي والفرعون مش كده. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سرت جملة من واجبات هذه المرحلة الاستعانة بالله، الصبر. الصبر ده يشمل الصبر على الإيمان والطاعة، والصبر عن المعاصي وعن الكفر، وعن المعاونة على الكفر والفساد والمداهنة في دين الله. على فكرة دي من ضمن الألفاظ المهمة أوي. يعني إيه المداهنة؟ يعني إيه الركون إلى الذين ظلموا؟ يعني ايه التعاون على الكفر والفساد؟ لان دي الفاظ كلها بتستعمل ويسبب بها الطائفه التي يعني التزمت في الحقيقة بضوابط الشرع في هذا المقام، وبيتقال لهم انتوا عندكم خنوع. على فكرة الألفاظ دي كان بيقولها الخوارج في أشعارهم، يعني بيتهم اللي مش عايزين يقتلوا الصحابة وقتلوا علي بن أبي طالب بأنهم عندهم خنوع وزلت. يا سبحان الله، قطري بن الفجاء أشعاره غاية في الحماسة، وأي حد بيجيب أشعار حماسة يجيبوا فيها إيه؟ قطري بن الفجاء الذي كان من الخوارج، وبيشجع طائفته على قتال الصحابة والتابعين وقتال أهل السنة، وبيقتلوا أهل السنة رغبة في نيل الرضوان من الله عز وجل، بل بيقتلوا الخليفة الراشد أفضل أهل الأرض في زمن علي بن أبي طالب، يبتغون رضوانا من الله والعياذ بالله، بجهل وضلال وبدعة. الغرض المقصود أن الألفاظ دي لابد أنها تكون منضبطة بالشرط. سيدنا موسى ترك السحرة يقتلون، وأوصى قومه بالاستعانة بالله والصبر، وأمرهم بأن يوقنوا بوعد الله، إن الأرض لله، شهود الأسماء والصفات، أثار الأسماء والصفات، ملك الله عز وجل، أن الله الذي يورث الأرض من شاء، شهود مشيئته عز وجل، النظر إلى المآلات والعاقبة للمتقين، أمرهم بتحقيق العبودية، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، أمرهم بالتقوى. هم يريدون أن يعيشوا في جو المظلومية، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إحنا مأزيين مأزيين، إحنا كأن عايز يقول من وراء الكلمات دي دعوتك ما جابتش نتيجة، ومجيك ما فيهوش فايدة، وإحنا مظلومين مظلومين. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لكن إحنا محتاجين مسائل كثيرة، ضوابط شرعية مأخوذة من سير الأنبياء ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله عليه الصلاة والسلام، لو أننا يعني فهمناها طبقناها علمنا قضية القدرة والعجز بموازين الشريعة فعلا، وإن من ضمنها قضية الضعف لوجود لعدم وجود أهبة قتال، لعدم القدرة على يعني مقاتلة من وجب قتالهم فضلا عمن لم يجب قتالهم، فضلا عمن يعني يفعل مثل ما تفعل إذا تمكنت، يعني أنت تمكنت من أمر أو لم تتمكن منه في الحقيقة. هو كذلك في مسألة قضية الحكم في الشريعة، الأمر كان على ما هو عليه، ونسأل الله العفو والعافية. أما النيات والمقاصد في المستقبل فالله عز وجل أعلم بها، وإلا فالقضية يعني الكل يقول أنه يريد الشر، ولكن القضية في يعني حقيقة ما نقدر على فعله مما نعجز عنه. أعود فأقول أن هذه المسائل، قضية القدرة والعجز، قضية موازنة قوتنا وقوة من نصادمه ونخالفه ونحاربه، قضايا لابد من بحثها وإدراكها. قضية المرحلية في العمل الإسلامي، وأن هناك مراحل، وأن هذه المراحل التي مرت بها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوات الأنبياء لم تنسخ، وإنما تستعمل عند الحاجة، ولذلك شرع الصلح وشرع الصبر، كما قال الشيخ الإسلام تيمية: من كان بأرض هو فيها مستضعف أمر بالصفح والعفو، والعمل بآيات الصفح والعفو وكف الأيدي، ومن كان ممكنا أمر بما أمر الله عز وجل به: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وفي مرحلة تكون أدنى منها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذن هذه المسائل مأمور بإدراكها، يبقى نحتاج أنهي مرحلة اللي هنطبقها، هنعمل بدي ولا نعمل بدي. وسيدنا موسى الذي قال لقوم استعينوا بالله واصبروا، واللي قال عن قتل الإسرائيلي هذا من قتل الفرعوني هذا من عمل الشيطان، هو الذي قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، مع أنه فيها قوما جبارين، ومع ذلك أمرهم بالقتال في مرحلة بحيث أن القتال لن يؤدي إلى استئصال الأمة الإسلامية أو الأمة المجاهدة أو المجموعة المقاتلة، لا ده هيجيب مصلحة ليها القتال ويكتب لها النصر، يغلب على الظن حصول ذلك. وفي أحيانا بتبقى القوة دي موجودة ومع ذلك تكون المصلحة في ترك القتال، ومع أن القوم يكونون من ينقضون العهود. ده زي ما حصل في الحديبية، الحديبية كان في إمكانية قتال والقوة مش واحد لعشر، لا القوة كانت محتملة للقتال كما دلت عليه بيعة الرضوان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة عليه على القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، فإنهم أبوا فوالله لا أقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على قتالهم لو هم أبوا أن يعطوه خطة يعظمون بها حرمات الله، يعني كان في مصلحة تعظيم حرمات الله، وكان في مصلحة عدم دخول مكة في وقت هي فيها حرام، إن مكة أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار منذ يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة، مكة ما كانتش حلال إلا ساعة من النهار يوم 20 رمضان سنة 8 من الهجرة، ساعة يوم الفتح، وعادت حرمتها بعد هذه الساعة كما كانت حرمتها قبلها. فالأمر ده الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المصلحة سعى إلى الصلح، ومن أجل مصلحة حماية دماء المستضعفين من المسلمين قال الله عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، عشان الناس دول عملوا فمن أخبرهم أنه يعلم أنهم إيه قد فعلوا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. كان حالهم إيه دول؟ كانوا كويسين في مكة ولا كانوا مستضعفين؟ وكان ينالهم الأذى ومع ذلك ما تقالش إن إحنا إيه يموتوا أحسن لهم، أحسن من البهدلة اللي هم فيها، أحسن من السجن، مش هم كانوا محبوسين؟ مش أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو كان محبوس، أبوه قد حبسه وجاي يرصف في قيوده، عمال يجرجر القيود الثقيلة اللي أبوه حاططها في إيديه ورجليه علشان ما يتحركش، ولكن يعني بالكاد استطاع أن يخرج وظل يجرجر القيود دي لحد ما وصل للمسلمين في الحديبية وألقى بنفسه فيه، تخيلوا 17 كيلو بيجرجر، إن الحديبية دي جنب الشميسي جنب نقطة التفتيش اللي موجودة دلوقتي على طريق مكة جدة، على شمالها وانت رايح مكة كده الحديبية على طرف الحرم، جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم، عمال يجرجر بقى في طريق مش مرصوف ولا ممهد جبال، لو كان حد شاف مكة من 40 سنة حوالين الحرم كله جبال، فما بالك بقى ان هو لغاية ما يوصل يطلع منه الى ان يصل الى هذا المكان وهو في القيود. يعني اذا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ما كانوش قاعدين يعني معززين مكرمين، بل كانوا في اضطهاد، ولكن حفظ دمائهم مقدم على ايه؟ على ما يعني ان تسفك دماؤهم في هذا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم اثم، لو تزيلوا ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ولتحقيق مصلحة الفتح المبين الذي كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم باختلاط المسلمين بالمشركين حتى يعرفوا الإسلام، بدلا من أن يسمعوا عنه فقط السورة المشوهة، فضلا أن احنا نكون احنا بنشوه السورة. الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله يا رسول الله لقد جئت بعدما حلفت عدد أصابعي ألا أتيك، حلفت عدد صوابعي إيدي الاثنين إن أنا عمري ما جئت. عمرو بن عبسة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع في أذنيه الكرسف، حط أذنيه الكرسف عشان ما يسمعش من كلامه، جاي يطوف وهو من التحذيرات اللي عمالة يتحذرها اوعى تسمع اوعى تسمع، قال لك لا. وبعدين وصل الصوت رغما عن الكرسف رغم عن القطن اللي في ودانه، قال انا رجل عاقل اسمع وانظر لحظات وقد اسلم. الاسلام الحق تفتح له القلوب. ففي احتياج ان احنا مش نحط الحواجز، احنا محتاجين ان احنا ايه نكسر الحواجز، محتاجين ان يبقى في دعوه الى الله توضح ناس حقيقه المنهج الاسلامي وليس تنفرهم عن المنهج الاسلامي. وبالتالي فيوم الصحابه رضي الله عنهم انطلقوا في الدعوه الى الله بعد الحديبيه، سماه الله واسماه رجل فتحا مبينا، دخل الناس في دين الله افواجا. كان الناس في الحديبيه المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 الى 1500، في غزوه الفتح كانوا 10,000 في اقل من سنه وبضعه اشهر او عده اشهر، في حين ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم 20 سنه لغايه الحديبيه كان عدد الجيش الاسلامي 1000 وكام، 1500. بعد سنه وشويه من هذا التاريخ بقوا 10,000، بعد سنه وشويه منه او يعني في في في في حجه الوداع وصلوا الى 140 الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الايه الوداع، ولذلك انطلقوا في بعد ذلك. فدي احنا ده المشركين هم الكفره، هم الكفره، هم على الباطل، هم على الباطل ونحن على الحق، واشترطوا شروط ظالمه وجائره، اشترطوا ان يمحى بسم الله الرحمن الرحيم، واشترطوا ان يمحى محمد رسول الله، واشترطوا ان يرجع المسلمون فلا يدخلوا المسجد الحرام، واشترطوا ان يرد من جاء مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم. والله امور عظيمه جدا. سماها عمر ايه؟ لما نعطي الدنيه في ديننا. وكان يريد القتال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يريد القتال، وقال اني رسول الله ولا يضيع. يقول لك لا سيبونا من الحديبيه، عشان الحديبيه كانت وحي مش عايزين يطبقوها، الحديبيه كانت سياسه شرعيه، مش هو وحي عشان نتعلم منه ولا عشان يعني نركنه على جنب. ها الايات نزلت بعدين ما تنسختهاش، الايات نزلت بعدين بتقول ان ممنوع الصلح، ولا دور في كل كتب العلماء، عشان كده بقول لك اقروا واعرفوا وتعلموا، كل كتب العلماء ذكر الصلح بين المسلمين والكفار ولا لا؟ ها كلها ذكر ان في صلح، مش كانت بعد نزول الايات الاخرى؟ ومع ذلك في حاجه عند المسلمين ان هم يعملوا ايه صلح، ونصوا على مساله الصلح لعدد معين من السنوات، وقالوا هل يجوز الصلح لاكثر منها 10 سنين ولا لا، هل يجوز الصلح مع الكفار مع دفع دون ان يدفعوا مالا، وهل يجوز الصلح مع الكفار على ان يدفع المسلمون مالا، ده كل ده منصوص عليه في كلام العلماء ولا لا، ويقولوا لدفع صغارم اعظم منه. العلماء بينصوا على الكلام ده، وكل المذاهب على كده، مفيش ولا مذهب بينكر ان المسلمين ممكن يعملوا ايه صلح وهدنه مع الكفار، وبيذكروا ضوابط ذلك ويرجعوا فيه الى الايه الحديبيه. يبقى الحديبيه عندهم دي كانت بيان للسياسه الشرعيه، ولا كانت وحيا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز العمل به؟ ما الوحي كله كده. ومين اللي قال ان النسخ معناه ابطال ما قبل ذلك مطلقا في اصطلاح الصحابه؟ اصطلاح الصحابه في النسخ يستعملونه فيما كان فيه تخصيص للعام وتقييد للمطلق وتبيين للمجمل، ونسخ بمعنى النسخ، وبدليل ان الصحابه رضي الله عنهم في تطبيقهم العملي استعملوا الصلح بعد ذلك وصالحوا المشركين، ولم يزل العلماء يفهمون هذا المعنى ويطبقونه. فبنقول الكلام ده أمر وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الضوابط. وفي الحقيقة المسلمون ربما لا يقدرون إلا على ذلك أو ما دونه، وهذا كله من أجل تحقيق المصالح. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا العنوان الذي اسمه الجهاد في سبيل الله، الموت في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله. والعنوان ده كان بيتملى بحاجات تانية كتير، زي ما قضى الإيمان والكفر كان بيتقال هذا هو النفاق. ليه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش حاجة زي كده؟ هو الأنبياء ما عملوش حاجة زي كده؟ والمسلمون ما نصش العلماء عبر الزمان على فعل ما هو مواثل لذلك؟ قضية الولاء والبراء من أهم القضايا التي لابد أن تدرس عشان نعرف إيه هو من صور الولاء والبراء، وإيه هو الصور الكفرية، وإيه الصور المحرمة، والأمر ده ضبطه غاية في الأهمية. وإيه اللي مش من الولاء والبراء أصلا علشان ننظر في هذا الباب؟ لأن في صور ليست من صور من المعاملة، نتعامل مع واقع معين نحن نعيش فيه، ليس ذلك غير الولاء والبراء. زي الجلوس مثلا مع الكفار، قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نفهم من الآية إمتى ينفع نقعد وإمتى إيه ما ينفعش نقعد، هنقول إيه ونقولش إيه. وليس مجرد الجلوس نفسه، النهاردة معارك بتتم بيننا حتى في إدارة الدعوة، مش معارك يعني مناقشات يعني، علشان نقول القاعدة بتاعتنا رفضة إن إحنا نقعد مع إيه، إن حد مننا يقعد مع شخصيات معينة، كثير منهم مسلمين بس فيهم خصال نفاق، وقد يكون بعضهم في نفاق أكبر لأنه هو بيظهر زندقة، وبعضهم قد يكون فيه بعض خصال النفاق ولا تصل إلى إيه؟ إلى النفاق الأكبر، ويمكن يكون عنده نفاق أكبر في قلبه وليش دعوة به، وبعضهم يكون كافر فعلا. وإزاي تقعدهم؟ لأن هو في مجموعة من الجهلة على الفيسبوك عمالين يطلعوا سموم في هذه القضايا مخوفة يعني الدعاء والإساسيين، ويقول لك هيقولوا علينا إيه؟ مجرد القعدة بس. طب ما الآية بتنص اهي، الآية نصها إمتى حرام نقعد معاهم؟ إذا كانوا يخوضون في آيات الله، مش كده؟ في حديث فيه كفر واستهزاء. أما إذا ولو بيقولوا كفر واستهزاء وأنكرت عليهم، يبقى أنت إيه؟ بريء منهم، لأن الرسول قال: من أنكر فقد سلم ومن كره فقد إيه؟ فقد بريء. زي تحميل المسؤولية في الدماء، من القاتل بدرجة أو بأخرى؟ ما الكلام ده موجود في كتب الفقه، القاتل ده مبحوث فيها، الآمر بالقتل، وإمتى يبقى شريك في القتل وإمتى يعذر بس، ماشي كده؟ لأن الآمر ده وبيفرقوا من السلطان وغير السلطان، وبيفرقوا والجمهور على أن المباشر هو القاتل وليس فقط الايه الآمر، إلا لو كان مكرها، والمكره عند الجمهور إن غير السلطان إذا كان مكرها القصاص على القاتل المكره، وبعضهم يقول على الاثنين لأن الاثنين شركاء في القتل، لكن الاشتراك في القتل ما بيتمش بإيه؟ ما بيجعلوش بدرجة واحدة، إن الآمر والمباشر بدرجة إيه؟ واحدة، الآمر درجة أخف عندهم يستحق التعزير. رجعولها هتلاقوا الخلاف في المسألة دي موجود، زي اللي بيستأجر واحد على القتل، هل هو شريك عند الله؟ طبعا عشان آمر اللي هياخد ذنب، ولكن مين القاتل الذي يقتص منه واللي عليه الكفارة لو هو هيعفى عنه ولا هيدفع دية؟ المباشر، ماشي كده؟ وفي القتل الخطأ ينسبوه إلى المتسبب، قتل الخطأ يقول: لو واحد حفر حفرة في أرض غير مملوكة له فوقع فيها إنسان ضمن، يعتبروه إيه؟ قاتل قتل خطأ علشان تسبب. إذن لابد تكون أنت تسبب، وليس أن أنت تكون قلت الواحد اوعى في حفرة قدامك مش أنت اللي حفرها، ومع ذلك يقول له أنت السبب فيه. الله، ليه؟ علشان ما وقعتش معاه في الحفرة. الله، هو بيقول لك تعالى معايا ويجرجرك، قلت له يا عم في حفرة، والله العظيم في حفرة، والله هتقع فيها ويحصل لك اللي مش كويس، يقول لك لازم تيجي معايا وما تخذلنيش. يا سيدي، انا دلوقتي بقول لك دي حفرة، دي هتقع فيها هتتعور هتموت، فيصر على ذلك. يجي بعد كده واحد يقول لك انت السبب، واخد بالك؟ لان انا شايف في واحد تحت ماسك سيف مستني في الحفرة دي، وبيقول لي اللي هيقع هنا السيف مستنيه، ويقول لك انت اللي سبته يقع فيه. ما قلت له والله العظيم ان في واحد قاعد لك بسيف تحت، واخد بالك؟ وحذرتك، ومع ذلك تقول لي انت السبب. انا بتعجب والله. وبعدين المهم ان انا قلت للي محضر السيف تحت ده ان حرام عليك تقتل الناس، واخد بالك؟ وحرام عليك حتى لو هو اقول لك هو اللي هيقع في الحفره بتاعتي، هقول له لا، حاول ان انت ايه كتفه بس مثلا ما تموتوش، واخد بالك؟ حتى لو الحفره بتاعتك، ما ينفعش ان انت تتعامل معاه بالطريقه دي. وقلت نهيت ده ونهيت ده وانكرت، يقول لك لا مش كفايه، انت السبب في الدماء دي. الله، هو ده شرع ربنا، هو انتوا يعني اي حاجه اي واحد يقول اي كلام والناس تبقى تصدقه وتشتم واخبره وتقول ان انتوا الخونه والمخذلين والخانعين وانتوا عبيد البياده وكل الكلام اللي انتوا بتسمعوه. أنا نوزنها شرعا كده ان ده هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه. الرسول صلى الله عليه وسلم من انكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع. نرضى عن قتل المسلمين؟ نجيب حرف ان احنا راضينا بقتل المسلمين؟ احنا انكرنا ان احنا نتابع. نتابع دي يعني نساءت جبنا ابناء الدعوه دي قلنا لهم روحوا اقتلوا في الناس دي، لا اطلعوا مظاهرات، لا اعملوا تفويض. احنا قلنا ايه في موضوع التفويض ده؟ احنا قلنا لا يحق للامه كلها انها تعطي لرجل تفويضا في قتل رجل واحد، صح ولا غلط؟ في سفك دم بغير حق، لان دي ارواح ربنا اللي خلقها، ما حدش يملك التفويض فيها الا شرع ربنا سبحانه، الا بما شرع الله. ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ايه اللي حصل بقى؟ انا ما كنتش حاضر. يحاسب فيها ربنا سبحانه وتعالى ان مين اللي ظلم مين؟ دول بيقول لك ده احنا ده هم اللي بداوا، ودول يقول لك لا ده هم اللي بداوا. انا القضيه دي ما لم اشهدها ولم اكن اريدها، ولكن حسابهم على الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكذلك في اخذ الاموال، واخد بالك؟ حسابهم على الله عز وجل. انا اقول ان اخذ مال مسلم ثبت ملكه عليه بغير حق لا يجوز شرعا، ولا واكل مال بالباطل. فكون بقى انه هذا الامر تفصيله ايه؟ انا لم افعل، انا ما رحتش خدت فلوس من الناس، ولا رضيت بانتهاك حرمات، ولا بل اسعى الى تقليل ذلك بقدر الامكان. دي امور لابد انها تبقى واضحه. لكن بقول المشكله الحقيقيه زي بقول لكم مصطلحات، الولاء والبراء عنوان تحتيه افعال لابد انها تتوضح، بحيث ان انا الحب، الرضا، النصره. النصره دي بنصره بقول او بفعل، لكن انا لما يكون واقع حدث وبأمر الناس بالصبر عليه ومعاملته بما يحقق اكبر قدر من المصلحه، ولست الذي صنعته، فكيف تتهمونني اني قد نصرت او اني قد داهنت او اني قد تابعت؟ انا واقع عمل حصل وكنت اريد منعه وما استطعت منعه، وكنت انصح بكيفيه الخروج من المأزق فلم يستجب لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ووصل الامر الى ما وصل اليه. ولا انا اتعامل مع واقع قد حدث، اتعامل بكل ما يقلل المفسده على المسلمين والدعوه ويحقق المصلحه بما يعصم الدماء والاعراض والاموال اكبر قدر ممكن. يقول لك طب ما حصل، طب ما كان ممكن يحصل اضعاف، طب ما حصل في بلاد تانية اضعاف مضاعفه يا عباد الله. الجزائر حصل فيها 200,000 واحد اتقتلوا، من اقليم سوات ده حصل فيه اباده جماعيه، 200,000 مسلم قتلوا في اقليم سوات بتاع باكستان، وكل العالم اتفرج. لا ما اتفرجش، ده كانش لا لا عمل عينه ما بيسمعش ما يشوفش بيها ولا ودنه بيسمع بيها. انتوا عارفين اقليم سوات؟ مش قلت لكم الحكايه دي قبل كده ولا قلت لكم؟ ها؟ مش سالتكم المره اللي فاتت؟ ها؟ قلت لكم اقليم سوات ده فين؟ في اقليم سوات ده؟ في باكستان. اتقتل 200,000 واحد ولا اكثر، الناس ما سمعوش. 200,000 واحد عشان قضيه تطبيق الشريعه، والجيش الباكستاني اباد حرب اباده، و2.5 مليون مهاجر تركوا بلادهم. دخل الراجل المراسل الغربي المدينه بيقول ما فيهاش قطط وكلاب، ماتت القطط والكلاب عشان ما فيش بشر بياكلوا يطلعوا فضلات تاكلها القطط والكلاب. ما فيش، البيوت كلها مهدومه في عاصمه الاقليم، رافعين العلم الباكستاني على على بيوت خربانه، بيقولوا ان لم تنزلوا مع الاخوان وهم مخطئون الميدان، لماذا ظهوركم في الصوره مع هؤلاء سيما تادرس؟ معلش هسالكم سؤال، في الجمعيه الاولانيه الجمعيه التاسيسيه ما شفتوش صوره الانبا بولا؟ كان بيقعد في الصفوف الاولانيه، وكان الدكتور البر والشيخ ياسر برهامي والشيخ سعد عبد العظيم بيقعدوا في الصفوف الاخرانيه. ايه ما حدش اتكلم ليه ساعتها؟ اشمعنى يعني ان ده الصف الاول بقى هو المقدم والصف الاخير بقى بعد كده علامه على التبعيه؟ هو معلش يعني هو تواضرس هو اللي شال المرسي في الحقيقه يعني؟ ولا جلال مره اللي شاله، ولا شيخ الازهر؟ هقول لكم اللي شاله مين؟ كلكم عارفين اصحاب القوه والشوكه، اللي الكلمة اللي هم لو قالوا هنبعت الدبابات عند التلفزيون وعند المدينة الإعلامية وكل الكلام ده هيتنفذ. ولما قالوا المرسي ان هو هيتحط تحت القمة الجبرية تنفذ أصحاب الشوكة الحقيقية في البلد. اللي انتم ما أدركتوش ان الموقف بتاعهم في الثورة هو في 25 يناير كان هو سبب نجاحها. ونجاحها كان في الجزء اللي هم سابوه اللي هم تركوه يقع، وإلا فالجزء اللي ما تركوش يقع ما وقعش. فالمفروض كنا نفهم ولا ما نفهمش. وللعلم يعني كل الثورات الشعبية اللي ملهاش تأييد من الجيش ما تنجحش، أو على الأقل حياد. حتى الثورة الإيرانية الأوامر صدرت من الغرب، لأن كان في اتفاق طلع ما كناش عارفينه ما بين الخميني وما بين الغرب، بين إنه إيه؟ بين إن الجيش هيكف إيده عن نصرة الشاه، وده اللي حصل فعلا. وعشان كده الجيش الإيراني ساب الثورة الإيرانية تنجح بالملايين. وإلا كان الجيش الصيني عمل إيه في الميدان السماوي؟ بالدبابات، 10,000 واحد في يوم واحد، وخلص على ثورة والعالم قاعد يهيج وقاعد يقولوا حقوق الإنسان. وفي الآخر إيه اللي حصل؟ الثورة أبيدت، الجيش أبادهم، 10,000 واحد في يوم. إحنا يعني تقديرات بتاعت 7,000 دي طبعا تقديرات مهمية، لكن هي ممكن توصل إلى 1,200-1,300. ولكن هذا البلاء طبعا بلاء طبعا، ويسأل عنه كما ذكرت، الذي أمر والذي رضي والذي باشر القتل، ده نمرة واحد، والذي تسبب كذلك، اللي حفر حفرة في غير ملكي، واللي عرض الناس إلى القتل بغير ثمرة بسبب جهل بالشرع وبسبب مخالفة لضوابط الشريعة في مثل هذه المواطن. فمسألة بقى إن إحنا وقلت عملنا مع واقع فرض بالفعل، والناس كلها كانت عارفاه إلا من أصر على موقف معين ترتب عليه ما ترتب عليه، نسأل الله العفو والعافية. فإحنا بنتكلم دلوقتي على ضوابط معينة، قضية الولاء والبراء. أنا لم يوجد أحد من أبناء الدعوة السلفية لا شارك في الحشد ولا في الحشد المضاد، ولا وقفنا ما فينا، لكننا ابتعدنا عن المشهد. وده هدي يعني الصحابة رضي الله عنهم، هدي طائفة من الصحابة رضي الله عنهم في يعني ما فتنا كانت يعني عندها فيها نصوص من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تقتل عمارا فئة ايه باغية، وقال تقتل على الخوارج تقتل اولى الطائفتين بالحق. ومع ذلك ابن عمر واسامة وسعد بن ابي وقاص كانوا شايفين انهم يعتزلوا ليه الفتنة. لا، انا شايف قدامي معركة هيخسر فيها المسلمين وهيقتل فيها المسلمين ومش هيعرفوا يقفوا قصادهم، او هتحصل صراع دموي يتحول البلد الى حرب اهلية يسفك فيها الدماء الى سنة سنتين ثلاثة اربعة الى ما شاء الله. وان احنا كلنا كنا رافضين خيار حازم ابو اسماعيل ايام ما كان بيقول نحولها الى مسار سوري ولا مسار ليبي. هو الكلام ده مش كان كله بيقول كده؟ لا، وكان بيقول لا، وضع كده لا يجوز، والدماء اللي هتراق ايه من اللي هم كانوا بيحفزوا الناس على ذلك. لكن ساعتها كله كان بيقول لا، لان ده للاسف الشديد كان خيار سيء للغايه، وهناك من يدفع اليه خيار الحرب الاهليه دي، وفي مصر هتبقى مجزره رهيبه جدا، فضلا عن انها هتعرضنا احنا للقتل اكتر، خصوصا مع تجيش الناس ضدنا. لان احنا الحقيقه ان سوريا عباره عن طائفه مرتده، الناس كلها عارفه انها عايشه لوحدها في مدن لوحدها وفي قرى لوحدها وعقيده لوحدها، وكل الناس عارفين كده، وخطرهم على الدين اعظم من خطر اليهود، والشعب كله في جنب تاني. احنا وضعنا مختلف عن ذلك قطعا. الشعب اولا اصبح مش معانا، وفي نفس الوقت دول ليسوا كذلك، بل معظمهم بيصلي ويصوم، ودي شعائر الاسلام التي تمنع ان نعم الحكم على ناس بالكفر. لا تحدى لعله ان يكون يصلي، نهيت عن قتل المصلين. خلينا نقول الكلام ده صحيح، اذا ارتكب ما يستوجب القتل به ولو كان مصليا قتل، لكن انت دلوقتي ده فيه شبهات كثيره جدا وموازين كثيره جدا تجعلك تتوقف عن سفك دماء في هذه الفتنه. فاحنا لما كفينا، انا بقول عشان كده لابد ان نعرف يعني ايه معاني الولاء والبراء، عشان فيش واحد يجي يقول لك انت يعني نصرت الباطل، انت فعلت كذا وكذا، من غير ان يعرف، فضلا ان هو يعطي يعني عناوين كما ذكرت لاوصاف ليست من الولاء والبراء ويدخلها في الولاء والبراء زي ما كان بيتقال للناس يوم من الايام تشرب دي بيبسي بعد بيبسي دي ميرندا تبع البيبسي مش كده يقول لك لا تشرب دم ايه لا تشرب دم اخيك اللي بيشرب البيبسي ايام المقاطعه لا بيشرب دم اخيه اللي بياكل في ماكدونالدز لا تاكل لحم اخيك صح كده طب ودي البيع والشراء ليس ايه ليس كذلك لما انت بتجيب ادله في غير موضعها ازاي وفي نفس الوقت اخرجت من الولاء والبراء ما هو ايه منه يعني انت الاقرار بصحه مله الكفار القول بانه ليس بيننا وبينه خلاف عقدي التهنئه لهم في اعيادهم ورئاستهم التي هي مخالفه لعقيده اهل الاسلام وبناء الكنائس بس البناء الكنائس ده احيانا بتبقى انت مضطر له يعني بس انت مش هتشارك فيه مش هتقول لا انا هروح ابني بنفسي بس بتبقى عاجز عن ان انت ما تخليهمش يبني واخد بالك ها ليه عد اليهود والنصارى من ضمن المؤمنين كل دي من صور الولاء المحرم بل احيانا بعض صوره تكون من الكفر فانت القضيه دي العناوين دي لازم تبقى واضحه لازم تذكر تفصيلا للاخوه لازم قضيه الضرر المتعدي ان انا اتحمل ان انا يقول لك قول افضل الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جاهل فامره ونهاه فايه فقتله طب ما تقوم تأمر وتنهى بس مش لازم تخرج في مظاهرة ولا هي دي ما تبقاش إلا أن أنت تخرج في المظاهرة مثلا ومظاهرة المشكلة فيها أن في حد مستنيك بسلاح وأنت معكش سلاح أو معك سلاح ما يقفش قصاده أو لو أنت استعملت السلاح هتضر المسلمين أعظم الضرر هتخليهم ينفروا منك أعظم نفرة وهتستعدي طوائف لا تحصيها هي اللي واقفة النهاردة تستنى مين اللي هيعمل مظاهرة عشان نوقف له بالفعل اللي بسبب ايه الكلام ده هو النهارده انا جازي من المظاهرات ما فيهاش سلاح المره دي دلوقتي لكن ايه اللي خلى الناس تبقى متحفزه هذا التحفز ان كان فيها سلاح في يوم اللي في وقت من الاوقات وان في ناس اصيبت المهم فاحنا بنقول المصطلحات معينه لابد ان تكون العناوين دي مضامينها مضامين شرعيه حتى نعرف الواقع من اجل ذلك كانت دورتكم الناس الله ان يبارك فيها ولكن لابد أن تواظبوا على فكرة الموضوعات المحطوطة اللي أنا سمعتها الموضوع الواحد منها هيعوز أسبوع على الأقل ولكن أنتوا هتاخدوا ملخصه في يوم في ساعتين لكن الحقيقة إن هو عشان يدرس دراسة جيدة أولا هي الحاجات دي كلها مكتوبة ومسموعة مسجلة فأنتوا لازم تاخدوا ملخص العناصر اللي هو مش بيكتبوا في اول كتاب القراءه كده عناصر البحث يسموها ايه ما اعرفش ايه عناصر الدرس انتوا هتاخدوا العناصر بس على فكره العناصر ما تنجحش من الامتحان لازم تقرا الدرس كله لا ده مرحله بعد الفهرس شويه الفهرس بياخد العنوان لكن العناصر انت محتاج تاخدها تفصيلا بس المره دي بندي العناصر بس في كل موضوع عشان نقول للناس يا اخواننا في موضوعات مهمة لابد أن تدرس لابد أن تتعلم وفي حاجات تانية لابد أن يعني تهذب فيها النفوس تصلح فيها النفوس أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى هل يبقى التيار السلفي صدا منيعا إلى التيارات الأخرى بعد الخلل الموجود أم سينكسر أمام تلك المواجهات الصعبة بإذن الله تبارك وتعالى هذا المنهج هو الإسلام الحق وبالتالي فلن ينكسر ولو انكسر بعض أفراد منه فلن ينكسر هو بإذن الله ما موقف الدعوة والحزب من لجنة الخمسين نحن دخل يعني الحزب دخل من أجل أن يحقق ما قال الله عز وجل قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون حتى لا يؤخذ بالدستور ذات الشمال ويقال لنا في النهاية إيه؟ أنتم السبب دعيتم ولم تجيبوا فلما دعينا وبنقول كلامنا كله الذي يعني توجد قوى أخرى داخل اللجنة تؤيد فيه بعيدا عن المتطرفين في كذا شخص وكذا جهة تؤيد ما يعني يقوله أعضاء حزب النور. هل يمكن في هذه الأزمة أن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء ويكون التضييق على أبناء الدعوة أشد من الماضي؟ هو في أشد من أيام حسني مبارك؟ أنا ما تهيأليش يعني ما أظن أن هناك أشد من ذلك. والدعوة فضلت قائمة أيام حسني مبارك، وكان يعد لنا كل حين وآخر مطبات وأزمات واعتقالات، والله عز وجل يأخذهم، والله عز وجل يأخذ من أراد أخذ أهل دعوة الرسل، كما قال عز وجل: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. هم أرادوا أخذ الرسل عشان أشخاصهم ولا عشان دعوتهم؟ عشان دعوتهم. فلذلك بنقول إذا كان هم يريدون أخذ الدعاة إلى الله لتتوقف الدعوة سيأخذهم الله عز وجل، بس المهم يكون موقفنا: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما يبقوش نقموا مننا أن احنا إيه قتلنا ولا, ولا, ولا, ولا دمرنا ولا سفكنا دماء بغير حق، ولا أن احنا نريد السلطة، ولا أن احنا يعني يتهمون بذلك لكن أن احنا ما نكونش كده فعلا. ولكن ظني أنا بإذن الله أن لا يكون هناك تضييق بهذه الطريقة بإذن الله تبارك وتعالى. الدعوة يعني الموقف الذي أخذته هو في الحقيقة من أجل أن نتمكن من الدعوة إلى الله، لأن احنا ما دخلناش في العمل السياسي أساسا إلا لأجل حماية الدعوة. لا تخف لجوت من القوم الظالمين، ها؟ مرحلة لا تخف لجوت من القوم الظالمين، هو الذي نريده فعلا، أن احنا نمكن جو هادئ للإخوة في الدعوة إلى الله، نخلينا نعمل دورة زي دي وناس تيجي وهي آمنة بإذن الله. مش أنتوا آمنين ولا خايفين؟ طبض عليكم غلبة الظن ان انتوا امنين باذن الله تبارك وتعالى، بخلاف لو قلنا تعالوا نطلع مظاهره دلوقتي يغلب على الظن انها ايه، انها تكون غير امنه، صح كده؟ وان احنا ما نعرفش نيجي مسجد تاني، وعشان كده يقول الناس لا ما تشتركوش في هذا الامر. مساله محاربه الاسلام، الحكومه والنظام القائم يحارب الاسلام ام لا، اقول لكم حاجه: لا تجعل كل المخالفين في نفس الخندق. في ناس بتحارب الإسلام وفي ناس مش بتحارب الإسلام، بس شافت أمثلة يعني غير جيدة فتحاربها، منتسبة إلى الإسلام. وهناك عصاة ودرجات متفاوتة، ليبراليين، في ليبراليين متطرفين وفي ليبراليين أقل تطرفا. في ناس لما تيجي تكلمهم عن الشريعة يقول لك إيه الشريعة، وفي ناس لما دي يتكلموا عن الشريعة يقول لك أنا عايز الشريعة، وهو ليبرالي يقول لك أنا ليبرالي مسلم ملتزم. ده أهون بالتأكيد من إيه؟ من اللي مش عايز الشريعة بيستهزأ بيها. ولذلك المسألة دي متفاوتة، موجودة في الإعلام، موجودة في السياسيين، موجودة في القوات المسلحة، في كل أجهزة الدولة. إياك إن أنت تخلي كل الناس أعداء للدين، لأن هذا ليس صحيحا، وتهمة ليست صحيحة، بل اللي بيخالفك يبقى عدو للدين حتى لو كان اسلامي زيك، ادي خطر كبير جدا. ولذلك القضيه ان احنا وجود، انا عايز اقول ان وجود الصف الاسلامي الذي ينصح ويذكر ويجعل الناس بدل ما يفقدوا الباقيه من دينهم يحافظوا عليها. يعني الرجل الذي قتل 99 نفسا لما راح استفتى الراهب قال له ايه؟ مالكش دوبة؟ قال طب خلاص بقى بداهية بالمرة كمل عشان ابقى 300 واحد عشان يبقى الرقم حلو، ولا يعبأ بذلك. ولكن لما راح سأل الرجل العالم قال له: ليك توبة ولو لسه ما عملتش ولا خير قط. ولذلك أنا لما أقول أن أنا تواجد بحيث أذكر بالله أنفع لنا وللأمة من أن أجعله يعتقد في نفسه أنه يحارب الدين. لو اعتقد أنه يحارب الدين هيقول لك: طب ما خلص عليه وخلص، وهتفرق ايه معاه؟ لو ظل الظلم ورد كما ايام مبارك، هل سينسحب الحزب من العمل السياسي؟ العمل السياسي لو لقينا فيه ما فيش فايده نهائيا خلاص ننسحب، لكن لو لقينا فيه على الاقل حمايه للدعوه، بقاء للدعوه، نوع من المصلحه، سماع لقولنا، اجابه لبعض طلباتنا، يبقى خلينا مشتركين. القول في انعقاد الإمامة الشرعية في ظل النظام الوضعي، نحن نقول أنه لا تنعقد الإمامة إلا بإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ده ركنها الأصلي. ولا تنعقد بدون شوكة، لا تنعقد بدون شوكة. لكن من تولى الأمر اللي فات واللي بعديه والحالي دون أن يقيم الدين وأسس الدنيا بالدين لا يوصف بأنه ولي أمر شرعي، لا تنعقد الإمامة له. المخالفين في ذلك أنا يعني أرى وأعتقد أنهم مخالفون لكل أهل العلم، ليس هناك من يقبل هذا الأمر من أهل العلم أن يعطي الولاية الشرعية للتتار ولا للفاطميين ولو عجز عن قتالهم أو إزالتهم. فإحنا في مرحلة، أولا أنا بقولش أن الموجودين زي التتار زي الفاطميين، لا أحسن منهم بكثير، ومع ذلك إقامة الدين وأساس الدين غير موجودة، فلذلك ولا حتى في الزمن الإخوان، فلذلك كنا نقول ليست هذه ولاية شرعية. معنى شركاء معنا في الوطن بالنسبة للنصارى، يعني يعيشون معنا في وطن واحد، يشتركون معنا في الحياة على ظهر هذه الأرض، وصف واقع. إيه بقى شركاء في الوطن؟ إيه المشكلة؟ ما هو الضرر المترتب على عدم الجلوس في خريطة الطريق؟ إن الدعوة كانت هتتحط في الخندق الآخر، بس إن أنت الدعوة دي كانت تتحط بكل سهولة عند العامة، زي ما دلوقتي حاصل في كثير من الأماكن، من إن الناس بتقول لكم أنتوا الإخوان والإخوان أنتوا، وبيحاولوا يتعرضوا لبعض الإخوة بالأذى، بس بدرجة من يوم 3/7 بدأ طائفة كبيرة جدا من الشعب المصري تعرف إن الوضع مختلف وإن دول مش هم دول، وبالتالي ما تقولش الناس إن الدين كله مفيش إلا كده، بدل ما يبقى الدين عند الناس هو كله الهم ده، يبقى يقولوا الناس مش عايزة الدين والعياذ بالله. إحنا يوم ما في جنازة واحد عندنا ساكنين ورا بيتي، بسمى مساكن الأمريكان، مساكن اللي ورا بيتي، بمظاهرة طلعت يوم الجمعة اتقتل، يوم الخميس اتقتل فيها ايه اللي بعد فض ربع على طول، اتقتل فيها واحد وجرح 14 من الأهل من الأهالي بسبب إطلاق النار. الناس رجعت من الجنازة تسب الدين والعياذ بالله. لماذا لم يكن غضبكم على تلاوة الإنجيل في الإذاعة المدرسية بالأمر في إحدى المدارس كغضب دخول الشيعة؟ أنا ما أعرفش والله الكلام ده، فين الكلام ده؟ وأهل المحلة دي ينبغي إن هم يقاوموا هذا الأمر. ها؟ أنا مالي ومال الفيس ده؟ الفيس ده مليان أكاذيب وأكذب الناس المنتسبين إلى مش عارف، مش عايز أقول بس. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.